لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعدي ولازم. رجع في الماضي يستعمل متعدي ولازما. فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه، صارت الآن متعدية. إذن رجع إلى مصدر ما كان ينفقه عليه، بمعنى رد، فتصلح بالتفريغ. نعم. لا، مو غير الستر بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد الستر. نعم، مش يدل. نعم. يدل نعم، يدل على أنه ليس مجرد الستر، لأنه لو كان الغفر هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه الستر مع عدم العقوبة، يعني الستر مع التجاوز. في هذه الحال إذا فضح ثم غفر له صار سطرا، لأنه إذا اتضح عند المعاصرين وعند من حوله ولم يغفر له، معناه أنه افتضح عند جميع الناس سر الله. فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له فمعناه أنه ستر عن أكثر الناس، لأن أكثر الناس غير معاصرين له. العفو بمعنى التجاوز، يعني من عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. يا هو الله ما يقول صفحت عنكم، إنما الصفح فيما نحن نؤمر به. وأما الله فلا أذكر الآن إن الله يقول صفح عنه، بل يقول عفى عنه ولا يقول صفح. الصفح والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق، لأنه فصل العفو بكذا بعدم مؤاخذة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميل للعفو. إذا نرانا إلى ما نهو الأصلي في العفو من عدم المؤاخذة على الذنب، ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى، ما أدري، يمكن يصير العفو في حق الله من شان الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو. يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصح. ذكرنا ان هذا في حدود الشرعيه، في حدود

وتخفيف، هل معنى أنه يقتصر في الأخرين على الفاتحة أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة أو مع قراءة الفاتحة؟ يختلف الواقع، لأنه إذا أطال في الأولين من الصورة إطالة مبالغة ثم قرأ في الأخرين بالفاتحة والسورة أقل مما سبق، صار الركعتان الأخيران بالنسبة إلى الأخرين.